قال مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. في الرواية الأخرى عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. قال النووي رحمه الله معناه إذا أرادت شهودها, إذا شهدت إحداكن العشاء أي إذا أرادت شهودها, أما من شهدها ثم من شهدتها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك, يعني رجعت البيت يجوز أن تتطيب بعد شهود العشاء. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا معناه إذا أرادت شهوده. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال فيه دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة. وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة, فهذا القول غلط لهذا الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة, إن المغرب هي العشاء الأولى, وألفاظهم بهذا مشهورة في هذه الأبواب التي بعد هذا, والبخور بتخفيف الخاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. قولها ذلك تعني به الزينة والطيب وحسن الثياب, وهذا الأمر احتج به من يقول تمنع النساء الآن, والصحيح أن لا, إنما تمنع من أحدثت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم, فمن مست طيبا تمنع, من خرجت متبرجة تمنع, أما أن يمنع الجميع لأجل ما إحداث البعض فلا. وقد يعني أجاب البعض بأن الله عز وجل الذي شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك, وهو عز وجل لا يعلم ما سوف تحدثه النساء, ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع جميع النساء, وإنما منع التي تطيبت ومنع التي شاه أصابت بخورا ونحو ذلك. فالرجل هو الذي يقدر هذا الأمر وينظر فيه, فإن رأها محدثة منعها, وإن رأها لم تحدث لم يمنعها, ولا يصح منع النساء بالعموم, والله أعلى وأعلم. وعائشة رضي الله عنها قالت هذا اجتهادا منها وظنا من أن الرسول كان يمنع النساء جملة لسد ذريعة إحداث البعض, والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أذن للنساء في ذلك ومنع من أحدثت, الله أعلم. قال مسلم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به, فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تجهر ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك, أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا, يقول بين الجهر والمخافة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. ولا تعارض بين الحديثين لأن الآية تشمل الأمرين. قال النووي باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسده. يقول ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو ظاهر فيما ترجمنا له. يبقى الإمام مأمور بأن يسمع المأمومين، ولذلك الصلاة في مكبر الصوت من غير حاجة إلى ذلك لوجود أناس خارج المسجد مثلا أمر خلاف السنة. يبقى أن المسجد مثلا يصلي فيه 3-4 انفار ويعني يقرؤون يصلي في مكبر الصوت، هذا من الجهر المبالغ فيه، يقع فيه من الفتن والمفاسد بسبب يعني أمر لم يشرع ينبغي أن يمنع منه، وإنما تستعمل مكبرات الصوت إذا احتاج الناس إلى ذلك لضيق المسجد بأهله وورود أناس بالخارج يحتاجون إلى سماع الصوت، فعند ذلك يستعمل مكبرات الصوت. فما تعود عليه كثير من الإخوة من استعمال مكبرات الصوت في الصلاة لأجل دعوة الناس إلى الصلاة فيه نظر لا ينبغي أن يكون، إنما المقصود إسماع المصلين لا إسماع غيرهم، إنما شرع إسماع غيرهم بالأذان وإعلام من بالمسجد بالإقامة أو من بجوار المسجد، لكن الصلاة نفسها على قدر سماع المأمومين. يقول وذكر تفسير عائشة أن الآية نزلت في الدعاء واختاره الطبري وغيره، لكن المختار الأظهر ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم، بل الصحيح أن الأمر يشمل الصلاة والدعاء، فإن الدعاء صلاة أيضا، فالصحيح أنه شامل للأمرين. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير، قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه، لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك، فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. هذا في باب الاستماع للقراءة. يقول النبي رحمه الله كرر لفظة كان لطول الكلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كان مما يحرك به لسانه، يعني استعجالا منه صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن، يحرك لسانه أثناء قراءة جبريل شوقا إلى القرآن وإرادة لحفظه، فقال الله لا تحرك به لسانك، كان يكون شديدا عليه ذلك، ف وعده الله عز وجل أن يجمعه له، لا تحرك به لسانك لتعجل بأخذه، لتعجل به أخذه، يعني أخذه، تعجل بأخذ القرآن من جبريل، إن علينا جمعه في صدرك وقراءته أي وتقرأه، وقرآنه فتقرأه، علينا أن نجعلك تقرأه، علينا قرآنه أي قراءته، علينا قراءته يعني علينا أن نجعلك تقرأه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك بأمر الله فاتبع قرآنه أي اتبع قراءته، قال إذا أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك، وكذلك البيان الذي هو أوسع بالتفسير. يقول وقد قال العلماء إذا طال بالنسبة للفظة كان إذا طال الكلام جازت إعادة اللفظ، كقوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فأعاد أنكم لطول الكلام. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل إلى قوله فلما جاءهم ما عرفوا، وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة في أوائل المال المسألة اللغوية يعني. قوله كان مما يحرك به لسانه وشفتيه معناه كان كثيرا ذلك، وقيل معناه هذا شأنه ودأبه، كان مما يحرك، مما يعني كثيرا ما يفعل. قوله عز وجل فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليه السلام، فيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه، لأن الله هو الذي أمر جبريل بقراءته، قرأناه على لسان جبريل يعني أو بأمر جبريل، فيشتد عليه. وفي الرواية الأخرى يعالج من التنزيل شدة، سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به وثقل الوحي. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله. قوله فكان ذلك يعرف منه يعني يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره، كما قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه أي الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ينفصل عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا، من شدة المعالجة، من شدة المحاولة والحفظ والتركيز وما يثقل به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يثقل جدا. قوله فاستمع له أنصت، الاستماع الإصغاء له والإنصات السكوت، فقد يستمع ولا ينصت، فلهذا جمع بينهما فاستمع له وأنصت، ده تفسير ابن عباس. قال تعالى فاستمعوا، كما قال الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، تسكت وتصغي، تنصت وتنتبه. قال الأزهري قال أنصت ونصت وانتصت، ثلاث لغات. ايه اصبر، يقال ثلاث لغات افصحهن انصت، انصت بها جاء القرآن العزيز. الاستماع الى القرآن ذكره الامام في ابواب الصلاة، وذلك لان المأموم مأمور باستماع القراءة، وهذا في غير فاتحة الكتاب كما ذكرنا من قبل الادلة التي تدل على وجوب قراءة المأموم للفاتحة، ولو قرأها اثناء قراءة الامام لم يكن هناك تعارض بين التدبر المأمور به وبين قراءة المأموم للفاتحة، لأنه يقرأ نفس ما يقرأ القرآن. أما السورة فيؤمر بالسكوت والإنصات والتدبر لما يسمع من الإمام. وأما خارج الصلاة فحال الخطبة يلزمه السماع، لأن الخطبة خطبة الجمعة واجبة وما سواها مستحب. وأما ما كان من غير الخطبة فمثل ما يقرأ مثلا من قارئ أو مذياع أو غير ذلك فالسماع له مستحب وليس بواجب، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سائل يقول العبد فاعل ومنفعل، هل لو قلنا منفعل أولا ثم فاعل ثانيا نكون على صواب؟ مش مشكلة طالما أنك سوف تثبت الفعل وليه والإنفعال. نعم الترتيب غير مؤثر، سبق القول في من قال عليه الحرام من دينه أننا نرجع في معنى ما قال إلى نية قلبه، إن أراد بهذا القول الكفر تعليق ديني على حصول أمر ما بأنه يخرج من الملة بأنه تخرج من الملة فعلا، يعني لو كان قاصد فعلا يخرج من الدين لو حصل الشيء الفلاني يبقى خرج من الملة الآن، أما لو كان القول على سبيل التجديد فلا يكفر برغم أن القول كفر مراعاة لنيته. أما من سب الدين فهو يزعم أنه لا يشتم الدين بل يشتم الشخص الذي أمامه ولا مراعاة لنيته، ما الفارق مع أن القولين كفر؟ الفارق أن سب الدين صريح هو فعلا بينه وبين الله، لو كان لا يقصد الدين وإنما جرى الكلام على لسانه بغير أدنى مقصد لما كفر، لكن هذا الأمر خلاف الظاهر، وهذا هو الذي يجب أن نعامل الناس به الذي يلزم أن نعمل به هو الإيه؟ الظاهر. ولكن بينه وبين الله لو أن إنسانا جرى على لساني قول كفري لا يقصده بالمرة ولا يعني ينتويه أصلا ولا ننوي بكلمة النية الاستحلال وعدم الاستحلال، لكن نقصد بذلك أنه نوى سب الدين أو قصد سب الدين، لكن جرى على لساني كلمة الدين بغير قصد، هذا لو كان الأمر كذلك لما كفر، لكن هذا غير معهود لدى الناس. الناس لا يستعملون كلمة الدين في معاني أخرى حتى نقول هذا قصد أمرا آخر، حتى نفتح له هذا الباب وسدا لهذه الذريعة ومعاملة للناس بما ظهر، وهذا هو الظاهر وهذا هو الواجب علينا. لذلك نقول الفرق بينهما قلنا هذا الذي ذكرناه. صيام التسعة أيام مجتمعين مشروع لأنه داخل في العمل الصالح، وللحديث الذي ورد أن رسول الله لم يدع يكون صيام تسعة ذي الحج، يوم الحد يوم العيد، يوم الحد يوم العيد، ما فيش درس الحد الجاي، درس الحد اللي بعدين إن شاء الله، أول درس يكون الخميس اللي بعد العيد إن شاء الله، الدروس هتوقف الخميس والجمعة والحد الجاي إن شاء الله. معنى الكلمة السب صريحة في الكفر والعياذ بالله. حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا حديث صحيح، وقول بعض السلف القدر سر الله فلا تطلبوه، بمعنى ما تطلبش اشمعنا بقى فلان اهتدى وفلان ضل، واشمعنا ده فعل الله به ذلك ولم يفعل بغيره ذلك ونحو ذلك، هذا الذي تمسك، وتمسك عن القدر بعقلك والخوض فيه بالأقاويل الباطلة. وأما أنك تمسك عن القدر يعني ما تقولش إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ما تقولش اهدنا الصراط المستقيم، يعني ما تقولش ولو شاء ربك ما فعلوا، يعني ما تقولش وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يعني ما تقولش إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما تقولش لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. مش اللي يقول كده يبقى ضال والله العظيم، يبقى ضال جدا. اللي يقول إن الكلام بهذه الآيات مأمور بالإمساك عنه يبقى إنسان بيضل للناس، يقول لهم ما تكلموش في القدر إزاي، يعني إيه اللي ده اللي يمسك عنه، ولا من نمسك عن القدر إننا نمسك عن الكلام على أسرار الله في القدر وعلى التحكم على الله فيه وعلى الكلام بالباطل. أما إنك تذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ما الرسول ذكرها ليه؟ القرآن ذكرها ليه؟ عشان الناس تعتقدها اعتقاد واجب. الرسول ليه قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ يبقى اللي يقول لا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده خالص، وما نجيبش سيره القضاء والقدر للناس، ولا يذكر له بخير ولا شيء، يسيبهم على اعتقادهم الايه الباطل بقى، سكنوا جبريه قدريه كل واحد يختار بدماغه، وبعد كده يقول لنا نمسك عن القدر، ده كلام في منتهى الفساد. ها نمسك عن التحكم عن الكلام في سر القدر، اشمعنا مقبلة اللي هو لا يسأل عما يفعل، ده السؤال اللي ما تسألوش، وتمسك عن القدر بالعقل، ان الواحد يقعد يفكر ويقول ازاي وليه وكيفية التعلق بقى، ان ازاي القدرة الانسانية موجودة والقدرة الالهية وكيفية الكيفية دي مجهولة، ده احنا الواحد مش عارف نفسه كيف، يعني ايه اللي بيخليه يعوز وايه اللي بيخليه ما يعوزش. هو كان في سؤال احنا قلنا على الفرمانت، السؤال من ايه كان، ايه السؤال؟ كان السؤال عن ابي لهب حينما قال الله في القرآن تبت ابي لهب وتب، اللي احنا قلنا عليه من الشيطان. السؤال لما الاخ بيقول هل لك هذا جزاء، قلت ده سؤال من الشيطان شخصيا، الكلام ده ما احنا مش عارفين الشخص نفسه، احنا بنتكلم على السؤال نفسه، يعني اقصد ان الشيطان هو الذي القاه في او وسوس به اللي هو في الاعتراض على الله عز وجل. الله عز وجل قد قال تبت يد أبي لهب وتب، فهذا أمر قدره الله على أبي لهب وحكم به عز وجل وكلفه بأن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سليم الحواس كما ذكرنا. أنا لما نقول الشيطان ده، السؤال ده من الشيطان، مش مقصدنا قطعا إن الأخ من الشيطان، إن هو الشيطان، أنا مقصدنا إن الشيطان هو اللي ألقاه فيه في وسوسه، هو الذي وسوس به. يعني طبعا الأخ جزاه الله خير أنه حضر الدرس، يعني وأطلب العلم. عندما نقول إن الله جميل الوجه، الله عز وجل جميل، متخصصش الوجه، الله جميل في كل أسمائه وصفاته عز وجل، ومن ضمنها الوجه. ها؟ إن ما وردتش، ورد إن الله جميل ده نص، وقد يفهم من كلمة جميل وجه إن غير ذلك من الصفات ليس كذلك، فمن فخصصش كده، ولكن الوجه جميل قطعا، وجهه جميل عز وجل، ده أمر مقطوع به. ليه؟ لأن كل صفاته إيه؟ جميلة سبحانه وتعالى، هو عز وجل جميل، الله هو الجميل، ده حديث صحيح، إن الله جميل يحب الجمال. نعم صح. صح. ما هو مش قلتلك إن الأمر ده ما وردش، وما عشان ما تفهمش غلط، لكن أيوة، لكن هو جميل سبحانه وتعالى في وجهه جميل، ده حق ماشي، بس مش بس الوجه ماشي كده. سأله شخص عن معنى ميسر، فقلت له السمك يسر الله لها السباحة في الماء بالزعانف، والطير في السماء يسر الله الطيران في الهواء بالأجنحة، كذا الإنسان يسر الله له الطاعة والمعصية فأعطاه الجوارح والعقل. لا مش بس، صحة قولك جزء من الصحيح، لأن كله ميسر. طب واللي عمل المعاصي ميسر للمعاصي بما خلق الله في قلبه من إرادتها، والمؤمن ميسر للطاعات بما خلق الله من إرادته الطاعات، خلق الله فيه محبة الطاعات وإرادة الطاعات. فهذا التيسير انت جبت جزء من الموضوع وكان لازم تكمل. يقول ما مدى صحة الأثر، هل يستأنس به؟ وجد موسى عليه السلام رجلا عجوزا يبكي فسأله ما يبكي، فقال له إن الله طردني من رحمته وأريد أن أتوب، فأوحى الله لموسى أن قل له للشيطان اذهب إلى قبر آدم فاسجد له، فقال الشيطان لعنه الله لم أسجد له حيا فلأسجد له ميتا، من كتاب إحياء علوم الدين للتوبة. طبعا أثر إسرائيلية ضعيفة جدا ولا تثبت، يستشهد له وإبليس آبي طبعا إلى النهاية، بس ما أظن أنه يريد التوبة. ما الفرق بين الإرادة والقدرة والمشيئة؟ أظن الفرق بين القدرة والمشيئة واضح، الإرادة والمشيئة شيء واحد، إذا كانت الإرادة بمعنى الإرادة الإيه؟ الكونية، أراد أن يكون كده وهو قادر عز وجل أن يفعله. نقول في الإنسان، الإنسان له إرادة رغبة يعوز كده وما يعوزش، يحب كده وكده، ولو قدرة أنه يعمل أو ملوش قدرة، مش كل اللي أنت تعوزه تقدر عليه. واحد نفسه مثلا يطلع القمر، او ما عايز يروح، بدنا نقول حاجه عايز يروح الحج ومش قادر، يبقى في قدره، ده بتكلم ده ودي اراده، ده بالنسبه للانسان. وكذلك في حق العلاقه بينهم في حق الله عز وجل، القدره صفه من صفاته والاراده صفه من صفاته، والاراده تنقسم الى اراده كونيه واراده ايه شرعيه. الاراده الكونيه هي المشيئه، وبالنسبه للعبد خلق الله العبد قدره واراده. ما معنى قول القدرية إرادة الله متعلقة بالأعمال الشرعية فقط؟ ما يثبتوش إرادة إلا الإرادة الشرعية اللي هي الأوامر والنواهي الشرعية، ليس عندهم إرادة كونية. قدرة الله متعلقة بالذوات، عندهم أفعال العباد خارجة عن قدرة الله تعالى، الله عن قليل ومن كبير. امرأة تؤخر صلاة الصبح حتى 56 دقيقة متعمدة، يعني على خطر، ولكن طالما أدركت ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فأدركت الصبح، ولكن لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يقع جزء منها خارج الوقت، يجب أن يوقع الصلاة كلها قبل انتهاء الوقت، قبل طلوع حاجب الشمس. يقول قرأت في أحد الكتب أن الكرسي هو العرش، وقول ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين لا حجة فيه لأنه قول الصحابي، ده كلام صحيح؟ لا، ده كلام باطل، لأن إزاي قول الصحابي لا حجة فيه؟ قول الصحابي هذا لا يقل من قبل الرأي، وخصوصا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ولا ينقل ابن عباس عن الإسرائيليات في ذلك، فهذا حديث له حكم الرفع وهو حجة بلا شك. والصحيح أن الكرسي هو غير العرش. هل صحيح أن الله تعالى ينظر كل يوم من اللوح المحفوظ 360 نظرة؟ حديث ضعيف. ما معنى أن العبد مخلوق لله تعالى؟ فعل العبد مخلوق لله، الله الذي جعله يفعله، الله الذي أقدره على فعله وأراده، وهو الذي أوجد فيه القدرة والإرادة. لماذا لم نقل أن فعل العبد مخلوق؟ إزاي بقى ما احنا بنقول فعل العبد مخلوق لله؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما نوع ما؟ ما هنا بمعنى لا نافية، ولا تشاءون أي مشيئة، يبقى ما هنا نافية. كيف نحقق اسم الله تعالى السلام في القلب؟ تستحضر تنزيه الله عز وجل عن كل نقص.